الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول: نرجو توضيح تحريم الدخان والتمباك، لأن فيه أناس يدعون عدم تحريمه ويتاجرون به. الدخان لا يشك عاقل في خبثه وأنه خبيث، ولا يقول عاقل إنه طيب، وضرره معلوم، ويدرك ضرره أكثر من يتعاطاه، فهو خبيث من الخبائث. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والكسب من ورائه خبيث، لأنه يتاجر بشيء خبيث، وإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمنه. وقد مقت الله جل وعلا اليهود لما حرم عليهم الشحوم، جملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. ويجب على المسلم أن يعالج نفسه في الامتناع عن التدخين بأنواعه كلها، ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، لأنه إذا سأل الله جل وعلا بصدق وأخلاص فالله جل وعلا يجيب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعالج نفسه ويستشير من يرى فيه النصح والمعرفة والإدراك من طلبة العلم والأطباء وغيرهم من المختصين الذين يمكن أن يوجهوه لطريقة حسنة في التخلص من هذا الداء الضار. يقول السائل: المأموم حينما يكون في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، عندما ينتهي من قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام، فماذا يفعل؟ هل يسكت أم يقرأ؟ لا، عليه أن يقرأ ولا يسكت، ولا يعيد قراءة الفاتحة، وإنما يقرأ ما تيسر له من القرآن، لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا استماع للقراءة. السكوت إذا كان الإمام يقرأ قراءة جهرية، فأنت تسكت تنصت له، وإلا فمن حين تكبر تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم ليس فيه سكوت، إما قراءة وإما دعاء وإما تكبير وإما تسبيح وإما ثناء على الله جل وعلا. حتى في حال الهوي للركوع والسجود، هذا مكان التكبير، يبدأ التكبير من حين ما يهوي وينهيه عند استقراره راكعا أو ساجدا على الأرض. كل حالة من حالات الصلاة لها ذكر مخصوص ولها قول مخصوص، ما في سكوت في الصلاة. فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة والإمام لم يركع بعد، فتقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول: قام خال لي بأخذ مصحف من المصاحف الموجودة في الحرم الشريف، وهذا المصحف في حوزتي الآن حيث أنني أقرأ منه، ما حكم الشرع في هذا المصحف؟ لا يجوز للإنسان أن يخرج مصحفا من مسجد من المساجد كلها إلا بإذن ممن يملك الإذن. فأنت ممكن أن تأتي الجهة التي توزع المصاحف في المسجد الحرام وتطلب منهم مصحف يعطونك، لكن تأخذ مصحف موضوع في المسجد الحرام للقراءة وتخرجه؟ لا، هذا أخذت شيئا غير مأذون لك في أخذه، لأن لو كل واحد منا إذا دخل المسجد الحرام أخذ مصحف وخرج به ما بقي في المسجد الحرام مصاحف. لكن هذه المصاحف هيئت للقراءة فيها، تقرأ وتتركه في مكانه، ولا تخرج به إلا بإذن ممن يملك ذلك. فإما أن تستأذن ممن يملك ذلك، وإما أن تعيد المصحف إلى مكانه. وما حكم القراءة التي قرأتها فيه؟ لا حرج عليك إن شاء الله في القراءة إذا أعدت المصحف، لأن أصل المصحف وضع هنا للقراءة لأجل أن تستفيد منه كما يستفيد منه غيرك، لكن لا تخرجه. يقول: أنا أعيش في دولة علمانية تلحق المسلمين وتضايقهم، فحينما أراهم أخاف منهم خوفا شديدا، حيث أني أجد الخوف منهم مع محبة لهم. إذا كانوا يضايقون المسلمين ويؤذونهم فلا يجوز أن تحبهم، وإنما يجب على المسلم أن تكون محبته لله وبغضه لله، فتحب من أطاع الله وتبغض من عصى الله حتى وإن كان أقرب قريب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما سؤالك عن خوفك منهم، هل هذا من الخوف المناقض للتوحيد؟ فلا، لأنك تخاف من ضررهم، تخاف منهم، وهذا الخوف جبلي، مثل ما تخاف من الأسد أو من الذئب أو من الحية أو من العقرب ونحو ذلك. فهذا الخوف الذي تخافه منهم أن يضايقوك أو يضروك هذا خوف جبلي لا يؤثر على إيمانك بالله، ولكن عليك أن تحذر محبتهم ومودتهم بقلبك، لا تحبهم وهم يعملون هذه الأعمال السيئة. يقول: إنه حصل عليه حادث في طريق ما وتوفي معه أشخاص كثيرون، فما الذي يلزمه؟ والدية سددت، يقول، من أهل الخير الحمد لله، إنما بقي عليه الكفارة، والكفارة حق الله جل وعلا، وعليه كفارة عن كل نفس ماتت معه بسببه، وهي كما قال الله جل وعلا: هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس. فكل نفس يلزم لها عتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد فليصم عن كل نفس شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. ثم له أن يفصل بين كفارة نفس ونفس الأخرى، يعني يصوم شهرين ثم يفطر ليتقوى، ثم يبدأ بالصيام مرة أخرى على النفس الأخرى. يقول السائل: إذا تعمد المحرم شم الطيب وكان ناسيا فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن من محظورات الإحرام ما يعذر بفعله جهلا أو نسيانا، كشم الطيب جهلا أو نسيانا، ولبس المخيط جهلا أو نسيانا، وتغطية الرأس جهلا أو نسيانا، هذه الأمور ليس فيها شيء الحمد لله. ما حكم من حلف بالله وهو كاذب للخلاص بنفسه أو دفع الأذى عن نفسه، وما هي كفارة ذلك؟ اليمين الذي تدخله الكفارة هو من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعله، أو حلف أن يفعل كذا ثم لم يفعله، هذا فيه كفارة، بل يستحب له أن لا يفعل إذا كان ذلك خيرا، أو أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله إذا كان في فعله خير، ويكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وأما أن يحلف على يمين وهو يعرف أنه كاذب فيها من أول الأمر، فهذه لا كفارة فيها، لا تكفر بالإطعام أو الكسوة أو الصيام، وإنما هذه إذا كان لدفع أذى عن نفسه لا يستحقه فهو معذور في هذا إن شاء الله وليس عليه شيء. وأما إذا كان لجحد حق عليه حلف فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أرعك وإن كان عود سواك. فلا يحلف بيمين كاذب فيها ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو ليجحد فيها حقا عليه أو نحو ذلك. يقول إذا كان لدي نقود وأخاف عليها من السرقة والحريق وغيره هل يجوز وضعها بالبنك كأمانة دون فائدة؟ لا حرج في ذلك، لكن لا تتعامل معهم بالربا أو تضعها بفائدة معلومة سنوية أو شهرية أو نحو ذلك. إذا وضعتها للحفظ حتى تجد لها طريقا مشروعا بشراء شيء مما تستفيد منه فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول إنسان غره الشيطان فزنى وهو متزوج، هل تقبل توبته وماذا يجب أن يفعل ليكفر هذا الذنب؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وتقبل توبته إن شاء الله، ويستر على نفسه، لا يفضح نفسه ولا يخبر بذلك أحدا، يعزم بالتوبة الصادقة بأن يتوب لله جل وعلا توبة صادقة والله جل وعلا يتوب عليه. بل إذا تاب توبة نصوحا بدل الله سيئته هذه بحسنة، كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في صفة عباد الرحمن وعباد أول السورة في أول الآيات في سورة المؤمنون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الحمد لله، إذا مات عليها يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا تستعظم ذنبك مهما عظم، وإنما بادر بالتوبة، تب إلى الله من الذنب وإن كان أعظم الذنوب الذي هو الشرك. إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، إذا تاب العبد من الزنا تاب الله عليه، إذا تاب من السرقة تاب الله عليه، إذا تاب العبد من الربا تاب الله عليه، وهكذا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ناسب ختم هذه الآية بهاتين الصفتين العظيمتين لله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، ولم يقل جل وعلا وكان الله شديد العقاب، غفورا رحيما. إذا تقرب إلي عبدي بالحديث القدسي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله جل وعلا سريع القبول لعباده إذا تابوا إليه. وعلى الإنسان إذا وقع في خطيئة لا يفضح نفسه ولا يخبر بذلك أحدا، فيشار إليه بالبنان قال هذا الذي سرق، هذا الذي زنى، هذا الذي كذا، لا، يستتر بستر الله جل وعلا. ما دام أن الله ستر عليه فهو حري أن يقبل توبته إذا تاب إليه ولا يخبر بذلك أحدا، حتى وإن كان محصن وإن كان متزوج وإن كان حده الرجم، إذا تاب تاب الله عليه. هل يمكن أن يقول الإنسان إنه يتضرر باستعمال الماء طول حياته؟ المرء يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، ويجب عليه أن يغتسل من الجنابة، والمرأة تغتسل من الحيض والنفاس والجنابة، لكن إذا شق عليه استعمال الماء، إذا كان في جروح، أو قرر طبيبان مسلمان بأن الماء استعمال الماء يضره، فلا حرج عليه أن يتيمم وصلاته صحيحة حتى وإن لم يستعمل الماء. يقول: هل حق الزوجة على زوجها أداء فريضة الحج والعلاج بالخارج أم لا؟ لا، ما يلزمه ذلك، ما يلزمه أن يحججها إذا كان لا يستطيع ذلك، أو يستطيع ولا يلزمه، لأن هذا ليس من النفقة، وإنما من حسن المعاملة والمعاشرة أن يحججها حسن، لكن لا يلزمه إلا لو شرط عليه عند المهر، عند العقد قيل المهر مثلا 1000 ريال وحجة الإسلام، هذه الحال يجب عليه أن يحججها لأنه التزم لها بذلك. يقول: ما حكم من يمارس التسول، وهل عليه عقوبة في ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يمتهن التسول وهو يجد ما يقيته، أو كان يستطيع أن يعمل، إذا كان يستطيع أن يعمل فلا يسأل. يقول: ما الحكم في رجل يعطي الناس الطيب بعدما يشرع الإمام في الخطبة يوم الجمعة؟ هذا لا ينبغي. أنت إذا أردت أن تتطيب أو تطيب من حولك قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة، وأما إذا بدأ الإمام بالخطبة فلا تسقي الماء ولا تطيب ولا تسلم ولا تتحرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني مواساة التراب أمامك وبين يديك هذا لغو، ومن لغى فلا جمعة له، وإنما ينبغي الإنصات والاستماع. لا تسقي الماء ولا تطيب غيرك ولا تتطيب أنت ولا تسلم على غيرك، وإنما أنصت وتأمل ما يقول الإمام لتستفيد. يقول السائل: أولاد يعقوب نعوذ بالله كفار، إنهم جاءوا عند أبيهم وقالوا: يا أبانا استغفر لنا. قال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. لا، ما يقال إنه كفار، لا يجوز، هم اعترفوا بالخطيئة، هم أخطأوا بعملهم بيوسف عليه السلام، أخطأوا، لكن لا يجوز أن نقول كفار، لأن المسلم يخطئ خطيئة ولا يكفر بها. الزاني حينما يزني لا يقال كفر، السارق حينما يسرق لا يقال كفر حتى يستحل ذلك، إذا استحل الزنا نعم يقال كافر، استحل ما أجمع على تحريمه يقال كافر، لكن زنا وهو يعلم ويعرف أن الزنا حرام ما يقال له كافر، يقال له عاصي وفاسق، لكن ما كفر. فأولاد يعقوب أخطأوا بالنسبة ليوسف عليه السلام، لكن ما يقال إنهم كفار. والمسلم إذا أخطأ وعمل معصية يستغفر منها ويطلب ممن يظن فيه الخير والصلاح، ويقول: استغفر لي يا أخي، ادعو الله لي بالمغفرة، لا بأس. يقول: حصل حادث بيني وبين سيارة أخرى لوجود حفرة بالطريق، ونقل الآخر للمستشفى، وكان قبل الحادث مريضا بأمراض عدة، وظل 7 أيام بالمستشفى، وعند خروجه حدث له إغماء ثم توفي، علما بأني نقلت أيضا للمستشفى وأجريت لي جراحة، فهل علي تجاه هذا الشخص أي حقوق؟ أقول: على حسب نسبة الخطأ. أولا، إذا كنت مقترف شيء من الخطأ وكانت وفاته بسبب الحادث الذي وقع بينك وبينه فعليك الكفارة، وعليك بنسبة الخطأ من الدية. وأما إذا كانت نسبة الخطأ كلها عليه هو الذي أخطأ عليك مثلا فليس عليك شيء، وإنما يقرر هذا أهل الصنف وأهل المعرفة. إذا كانوا قرروا بأن عليك نسبة من الخطأ وعليه نسبة فالكفارة عليك إذا كان موته بسبب هذا الحادث. يقول: هل يجب على العبد أن يذنب ويخطئ ثم يتوب إلى الله؟ لا يا أخي، ما يجب عليه، بل يجب عليه أن يبتعد عن الذنب لأن الله نهاه عن الذنب. لكن إذا أذنب وخطأ أخطأ وحصل منه، لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من المغفرة، لا يؤخر التوبة، يبادر بالتوبة، والله جل وعلا يتوب عليه، والله جل وعلا يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم. ولا نقول إنه يجب على العبد أن يذنب ويخطئ حتى يستغفر، لا، نقول يجب عليه أن يبتعد عن الذنب وأن يبتعد عن المعصية، فإذا حصل منه شيء من ذلك فلا ييأس من رحمة الله. يقول: اشتريت أسهم لأحد الشركات حين التأسيس والآن ارتفع ثمنها 7 أضعاف، ما موقف هذا المال الآن؟ إذا كانت هذه الأسهم في شركة لا تتعامل بالربا، شركة صناعية مثلا تنتج صناعات وتعمل، شركة كهرباء مثلا، شركة اسمنت، شركة كذا، ولا تتعامل بالربا، فهذا المكسب حلال لك. يقول: من مدة كنت أنا أتاجر بمبلغ من المال في محل، ولكن كنت أتحايل في تجارتي وأستعمل فيها الغش والكذب والنفاق حتى كثر مالي، ولكن والحمد لله تبت الآن، فما حكم هذا المال؟ إذا كنت تعرف أصحاب هذا المال الذي تحايلت فيه أو سرقته أو خنت الرجل فيه فرد الحق إلى صاحبه، وإلا فتب إلى الله جل وعلا مع التوبة إذا رددته إلى صاحبه، وإذا لم تعرف صاحبه فتب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب إن شاء الله. يقول: إنه مصاب بالكآبة والخوف والوسوسة والحزن منذ 8 سنوات، عليك أن تتوجه إلى الله جل وعلا وتقبل على الطاعة والعبادة وتسأل الله جل وعلا وتحرص على أوقات الإجابة، لأن الله جل وعلا يعافيك مما ابتلاك به. أوقات الإجابة، أوقات السحر وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وقبل أن يدخل الخطيب يوم الجمعة ويصعد على المنبر وعند نزول المطر وعند انشراح النفس وإقبالها على الله جل وعلا، فليحرص المؤمن على أوقات الإجابة ليسأل الله جل وعلا فيها العفو والعافية والمغفرة وما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.